بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على بحوله ودنا بقوله ما نحس لغنيمة لفضل يكاسب كل عظيمة لأجل. نحمده على حياته كرمه وسوابق نعمه ونؤمن به أولا باديا ونستهديه قريبا هاديا ونستعينه بادرا ظاهرا ونتوكل عليه كافيا ناصرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العدل المبين. قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن بصر صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وازواجه واصحابه واخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكه الله المدخرين في كل وقت وحيان وحيد. امين رب العالمين امين رب العالمين. ايها المؤمنون يقول الرب جل وعلا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جل جلال الله وعظم شانه. فلو تمشيت لا شيء كان فيها من العبر والاعتبار ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينحرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرددنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. تصور ايها المؤمن هذا النبا العظيم. هذا النبا من رب العالمين. هذا النبا من الصادق الذي انزل القران على محمد بن عبد الله. هذا القران الذي لا يتحول ولا يتبدل. فهنيئا لكم بتلاوه هذا الكتاب بتلاوه هذه السوره العظيمه وخواتم البدره وخواتم الكهف وخواتم سوره الحج. هذه ان شاء الله نافعه نافعه باذن الله. استمروا عليها فهذه جامعه للقلوب وطاعه لعلام الغيوب. ايها المؤمنون الحذر الحذر فوالله لدى التتار حتى كانه ذا الخطر. الحذر من اثنان الاولى من الاداب الدينيه الاداب الاسلاميه. لا تكلفوا اولادكم ليكونوا خمر خلف لخمر خلف. لا تهملوا الاولاد يرعوا اسبابكم. الحذر الحذر هكذا يقول الامام علي بن ابي طالب الحجر الحجر فوالله لدى الشتار أساس أنه في القدر. أدنوا أولادكم الأقراب الطيبة لا يعرفون منهم ما يصيب يا ما يصيب انحوهم وأمروهم وحددوهم حتى يكونوا جسيرا يكونوا جسيرا لمن بعدهم ليكونوا خلفا لمن بعدهم هكذا لا بد من التربية. ابن الإمام شرف الدين عبد البنون تغلب القراء وأظن في 11 سنة وجدت تربية القراء ويذاكر العلماء فلما كانوا في حفل الزف الدفاع على ختم القراء نكبت به فرسه وناسه وإياها في تلك الحال ان اجتماع الملا الكبير وهم في جسده لختم كتاب الله ما كان من عدو الا ان قال وكنا في زفاف الختم مسعاه فما الرب جبته الي وكنت قد انفرات من المعالي وكنت قد انفرات من المعالي يعني ختمت القرآن غيبا نفضت حساستي والترمرنا نفضت تراب قبرك من يدي وكانت في حياتك لي عواث نواعظ من نجابة الولاد وكنت اليوم ألعب منك حيا ولما أن ختمت الذكر غيبا قدمت به على الباري سبيا. هذه هي التربية العظيمة. عبد الله بن عباس كان يكله عمر بن الخطاب مع الاشياخ مع الكبار الذين يحضرون مجلسه فعتب عليه بعض الناس لماذا يكل هذا الصبي ونحن معنا صبيان اخر لا يكل فقال لهم اسمعوا إذا جاء رسول الله إلى الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جواب الشر؟ قال عبد الله بن عباس بدلتنا أجلك بدلتنا أجلك يا محمد. قال ما أرى إلا هذا جواب الشر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد دخلتنا أجلك يا محمد فقدتنا ما قضي بعدها إلا سنتين وقضي نحبه صلوات الله وسلامه عليه. هذه التربية. قال لهذا أدخلت عبد الله بن عباس وتركت الأبناء الآخرين لهذا الذكاء لهذا الإجلال لهذا الثقة لهذه البركة. فأدبوا أولادكم وعلموهم لا تتركوهم حملا درس الله فيهم وفيكم التربية في الصغار مثل النجس في الحجر. أكتبوا أولادكم فبدأوا أنفر الله سبحانه محمد بن عبد الله الزائد أستدني ربي فأحسن تأديبي وقال بئس مسلما لمكارم الأفراح. هذا النبي الكريم يقول هذا النداء يقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحث على تعليم الصبيان من 7 سنين ونضربهم على الصلاه من 10 سنين فلا تهملوا اولادكم يا ينبغي لنا الغداوه فاذا نشا على سوء استمر عليه ودام يحث والديه ودام عدوا للدين وعدوا للمسلمين فربي الشجرة ما دامت صغيرة فإذا تركت الشريعة الشجرة تربت على شعرها ولم تنظر ربها فأوجت وأردت أن تبين أوجها بعد أن تبر عضوها هل تستطيع؟ لا والله ما تستطيع حتى الشجرة وقد وجد وبطمت. فهكذا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعدلها إلا العالمون. والحذر من الإهمال أيها المؤمنون. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك بابا من الأخلاق إلا وجدت لنا عليه وحذرنا من تركه. تأمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاث من أكبر الكبائر، ثلاث من أكبر الكبائر: الشرك بالله، لا تشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الجن. وقال كان منحنيا وباء ويكمل: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليسه سكت. لأن بك بشهادة الزور الزور يحكم الحاكم منك. أجل ما شاهداني حاجراني خجاداني دجالاني. فإذا على إنسان موجكا وزعما أنهما مؤمنين لأوتيتنا من يؤثرهما وأجمل شاهداني من دون أثراهما حكم الحاكم بجزئ وجزر المسعود عليه. هذه مثال هذا الزور. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما ابغي بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بشيء من مال اخيه فلا ياخذن، فانما ابدع له بضعه من الناس. هذا معناه انه ياتي مغررون يغرروا بشهادة النور فيحلفون بالله ويشهدون لله ان هذه ابن الارض سواد ابن فلان وان المسلم تحت يده والثابت عليها مقتصد شهادة النور. والحاكم اقتل بهما لانهما قد ادعيا وليس بعدلين بالباطل. فقضى الحاكم له بالمجتهد الجلمة في الضيعة اعتمادا على الشهادة وهي شهادته. وهذه هو معنى ما قول النبي: فمن قضيت له بشيء فإنما أدع له بضعا من النار، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه، فإنما أدع له بضعا من النار. وكثير من الجل المغفلين يحفظوا كلمة اسأل بالصدق يشارع بيتك. هذه قاعدة إبليسية ما يقولها إلا إبليس: اسأل بالصدق يشارع بيتك. من أمره؟ من أمرنا بهذه الكلمة؟ هل قالها محمد بن عبد الله أن نشارع بالصدق؟ لا والله ما قالها ولا قالها العلماء، ولكن هذه كلمة من إبليس رحمه الله صارت في أفواه الناس، في أفواه الكثير من العوام. يقول قال في الكذب يسأل بالصدق حياتي والبيت لا يبني إلا على أحمدي، كيف تبنى الأحكام الشرعية على أفادي؟ فالحذر الحذر. فعلينا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتحري على الزمان. وسمعتم ما يقول: ثلاثا من أكبر الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وكتب الله بما فيه رضا. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا جديدا من لدنه ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما تقل فيه ابدا. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العظيم به. واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاتم بن عبد مناف بن جفر صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. هذا جبريل الامين ينزل مباركة رسول الله الجمعة. جبريل الامين ينزل لمدارسة هذا الذي جعل الله له الشأن العظيم وجعله خاتما لرسله وخاتما لأنبيائه الذي علم الناس كل الأخلاق علم الناس ما جاء به من القرآن ونزل عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بلاده. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه الله اليقين. وهذه البركة من الصحوة أربعين سنة لدى جبريل الأمين ومات وهو في 63 23 سنة وحط الله البركة في الكتاب العظيم وفي الانذار العظيم من سيد المرسلين والآن الكتب المدونة من كلام سيد المرسلين. عبارة عن جل ذات كثيرة وما ترك شيئا يقربنا الى الجنة الا وبدلنا ما عليه وما ترك شيئا يبعدنا من النار الا وبدلناه واوضحه وبينا هو الذي يبينك من النار واعاذنا الله جميعا وما هو الذي يبعدك من النار. الاخلاق انما الامم الاخلاق ما بدلت فان هبوط هبت اخلاقهم ذهبوا. الا وان من اشرف الاخلاق ان اخلاقا كالملك الدياء في لحظه واحده دائما ان نسيت فانت تذكره وان بت فانت تذكره وان اصبحت فانت تذكره. اغنى ترى الشمس هذه الشمس هذا النور الصادق الذي ملع الجبال ملع الجبال ملع الجحاف كوكب واحد كوكب. اما العبور التي تدري قدره من عظمه من الذي يشفى هذا السخاء هذا الكرم هذا الجود هذا هو رب الارض هذا هو مقصد النداء. فلا نتفضل وما الدنيا ببادلة لحي ولا حي على الدنيا بباطل. فم عليل يموت وفم مريض يشفى هذه تدابير الرب العلي الاعلى الذي بيده ملكوت كل شيء. فتحرك بالله ولا تضر ابنك الشهوات يا ابن ادم انت ميت انت ميت. يقول الله في نبيه انك ميت وانهم ميتون. لن نبت الى الله فحصل لك التجارة المربحة التي تربح يوم الكون يوم الضامة يوم الصاحة يوم عبوسا بالضريرة. اتق الله وتوكل على الله وأنب إلى الله وشف بين يدي الله دائما. ولا تكن تتأخرون في صلاة الجمعة فإنه قد ورد حديث من جاء في الساعة الأولى أحسس أن ما درب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأننا درب بدنا، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأننا درب خدسا، ومن جاء في الساعة الخامسة فأننا درب دجاجة، ومن جاء والخطيب يخطب فقد غلقت الملائكة الصحف. فانتبهوا من ردتكم، يهتموا بمعالم دينكم لتربحوا، وإذا كنت في أمر سمح على الله فاستقره. هذا النبي يعلمكم الاستقارة كما يعلمكم السورة من القرآن. فإذا أراد إنسان شيء فيقول اللهم إني أستقرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وإنك علام الغيوب وإنك علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن لي في هذا الأمر خيرا في آخر أمري وفي آخره فسهله لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن خير لي فيه لا في آخر أمري ولا في آخره فاصرفه عني واصرفني عنه واجبرني الخير حيث كانك حيث كان. يستخير رب العالمين الذي يعلم بما في الصدور، الذي يعلم بدقيقة النملة، بدقيقة النملة الصمتة في الصخرة الصمة في الليلة الظلمة. هذا الملك تعرف به ابن آدم، ولا تتغفل، لا تتعرف بالدنيا، الدنيا مش باقية لك أبدا، إنما هي دار عبود وليست دار عبود. هكذا ويسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون الدولة ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها المؤمنون اصبروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم على عبد الجليل والظاهر والباطن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم، وعلى عبده ووصيه وباب مدينة علمه سيد الكتائب مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى كتمه الحراء كلة زيد المصطفى فاطمة الرسول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين دانا البعداء أمير المؤمنين أبي محمد بن الحسن وأمير المؤمنين أبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي عددا ما أبدلتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا صبيا الا هديته وربيته، ولا غائبا الا رددته، ولا مريضا الا شفيته، ولا تائبا الا قضيته. يا اكرم المسلمين اللهم اصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية، وادفع عنا وعنهم كل نقمة وبلية، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين اللهم آمين. اللهم اسقنا الغيث الحنيع المجرى، وبارك لنا في الدروع والثمار، واصرف عنها الجوارح في جميع النواحي والأبواب. يا أكرم المسؤولين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.